نادر الأساس. لما إيدي بتمسكن أيام عمري بتملكن، دقات قلبي بإيدها بتوقفن بتحركن. لما إيدي بتمسكن أيام عمري بتملكن، دقات قلبي بإيدها بتوقفن بتحركن. بترقص عيوني رقص، بتملي بحياتي النقص، بتصير تحكي بالطقس وكأن شيئا لم يكن. بترقص عيوني رقص، بتملي بحياتي النقص، بتصير تحكي بالطقس وكأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لم يكن. بترقص عيوني غنيتي الجديدة عم تسمعوها حصريا على أنغامي نادر الأتات. دود اللي مني بيخجلوا، حسن أنا بيتاكلوا، مثل عليها بالسعل كترت ما بتراضي حلو. وقدام سحرة بالغرب تسلب لي ضحكاتي سلب، عينيها بيلو عيوني غنيتي الجديدة عم تسمعوها حصريا على أنغامي نادر الأتات. قلب الأناب حبه متت، فكرت لا غير خوتت، فتشت ما في غير أنا، سلمت ع حالي وفتت. شيئا لم يكن.